إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 15 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من تقعيد الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر المقدمة، لما ذكر في المقدمة القواعد التي يجب اتباعها في باب الأسماء والصفات، وبين ضلال من خالف هذه القواعد. لما انتهى من هذا التقعيد والتأصيل سينتقل بنا رحمه الله تعالى وطيب ثراه إلى ذكر نماذج من كلام السلف رضوان الله عليهم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى، قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع، المقصود بالموضع يعني الفتوى الحموية، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم، يعني ما يعلم به مذهب السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب. قلنا إن الشيخ رحمه الله لما ذكر المقدمة وذكر فيها القواعد التي يجب على الإنسان أن يتبعها في باب أسماء الله وصفاته، وذكر ضلال وانحراف من خالف هذه القواعد، وذكر أيضا أن ما عليه السلف أن إثبات الأسماء والصفات هو ما عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم وما عليه أهل السنة والجماعة، أن إثبات الأسماء والصفات دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع السلف ومن سار على نهجهم في هذا الباب من أهل السنة والجماعة. وسيذكر كما قلنا في بقية الرسالة إن شاء الله تعالى النصوص التي تدل على هذا، ونقل رحمه الله جملة طيبة مباركة من كلام أهل العلم والأئمة تدل على هذا الذي ذكره في المقدمة التي ذكرها، وأن كلام السلف رضوان الله عليهم يتوافق على وتيرة واحدة، كلام السلف يتوافق على وتيرة واحدة في أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، في أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، فيصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتكلفون في ذلك، لا يتكلفون في ذلك كما تكلف المتنطعون، فلا يتكلفون محاولة معرفة كيفية هذه الأسماء والصفات، إنما يثبتونها كما جاءت بلفظها ومعناها، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا اللي هو الكيفية يعني لا يعلمه، لأنه من علم الغيب، لأنه من علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني لا أحد يحيط بالله علما. وكذلك لا يثبتون أيضا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لا يثبتون لله عز وجل شيئا لم يثبته الله لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلفون علم الكيفية، ولا يتكلفون أن يثبتوا لله ما لم يثبته الله لنفسه أو يثبته له رسوله. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الواضح في هذا الباب، أن نسمي ونصف الله بما سمى ووصف به نفسه أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى القرآن والسنة، لا نتعدى القرآن ولا السنة، ولا نحدث شيئا، لا عبارات ولا ألفاظ لم تكن معروفة عند السلف رضوان الله عليهم، ولا نتكلف علم الكيفية، يعني لا نحاول أن نسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه أو الذي اختص الله عز وجل بعلمه. وكان السلف رضوان الله عليهم ينكرون أشد النكير على من كان يسأل عن الكيفية، كما سيأتي هذا الآن إن شاء الله من كلام الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ أهل المدينة وشيخ الإمام مالك، وسيأتي هذا أيضا من كلام تلميذه مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، لأن الكيفية لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله. وينكرون أيضا على من يثبت شيئا لم يثبته الله ولم يثبته رسوله في حق الله عز وجل، ينكرون على من يثبت في حق الله شيئا لم يثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المتكلفين وبعض المبتدئين من طلبة العلم يريدون أن يثبتوا أشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يثبتوا لله صفات ما أثبتها الله عز وجل لنفسه وما أثبتها له رسوله، يفعلون ذلك تكلفا منهم في هذا، وهذا كما هو معروف من قصور علمهم، هذا من قصور العلم عياذا بالله. وإلا فالواجب علينا في هذا الباب بل وفي غير هذا الباب أيضا أن نتوقف عند النص، أن نتوقف عند النص، وأن نتوقف عن كل ما لم يرد، عن كل ما لم يرد في الكتاب والسنة مما سكت عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله يجب السكوت عنه، وألا نحدث عبارات من عندنا أو اصطلاحات من عند أنفسنا، كما يفعل بعض الطلبة كلما قرأوا نصا أخذوا منه شيئا لم يأخذه السلف رضوان الله تعالى، كما يعني هو صنيع بعض أهل الفساد والضلال. كلما قرأ آية، كلما قرأ حديثا يريد أن يأخذ منه شيئا وأن يثبت لله ما لم يقل به السلف، وهذا خطر عظيم جدا، لا يجوز. ولا يجوز أن نعبر بعبارات في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لا يجوز أن نعبر بعبارات لم يعبر بها السلف، لم يعبر بها السلف، لأن السلف لقرب عهدهم، لقرب عهدهم بالوحي وعصور العلم أدرى منا بمراد الله ورسوله، فلا يجوز أن نحدث عبارات لم يقولوها رضوان الله تعالى عليهم، بل يجب علينا أن نتبع عباراتهم، لأن هذا الباب خطير جدا، باب الأسماء والصفات، من خرج فيه عن القاعدة وهي أن نسمي الله أو نصف الله بما سمى أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وسماه به، لا نتعدى القرآن والسنة. من تعدى هذه القاعدة فقد ضل ضلالا مبينا، فلا يجوز التكلف في هذه المسائل، لا في طلب الكيفية ولا إحداث عبارات ليست في القرآن ولا في السنة لم يقل بها أحد من السلف الذين هم أعلم منا وأسبق إلى فهم القرآن وإلى عصور العلم، وأقرب إلى عصور العلم. فيجب علينا أن نتأدب في هذا الباب، لأن هناك من جاء بعبارات جديدة محدثة فأخطأوا وشوشوا على الناس بكلامهم هذا الذي أتوه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر هنا عبارات السلف، وانظر ماذا يقول، بأعيانها، يعني بألفاظها ونصها لا بمعانيها، لأن هذا الباب مزلق خطير جدا. لا يجوز إحداث عبارات لم تكن معروفة عندهم، أن نحدث من عند أنفسنا عبارات كالجسم أو نحو ذلك لم يكن معروفا عند السلف، بل نعتمد على النقل فقط دون أن نحدث من عند أنفسنا شيئا، لأن المطلوب هنا هو معرفة مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ونحن نذكر من ألفاظ السلف، من ألفاظ يعني من نصها، بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم، يعني ما يعرف به مذهب السلف رضوان الله عليهم في باب أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فيقول: روى أبو بكر البيهقي، والإمام البيهقي رحمه الله إمام من أئمة الحديث، له السنن المعروفة المشهورة، وله كتاب الأسماء والصفات أيضا، وكتاب الأسماء والصفات هو الذي ينقل منه شيخ الإسلام في هذه الرسالة الفتوى الحموية. يقول: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، وهذا كتاب للبيهقي كما قلنا، بإسناد صحيح عن الأوزاعي، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وهو أحد الأئمة الذين انتهت إليهم رئاسة العلم في زمنهم، وكان ملأ الدنيا بعلمه رضوان الله تعالى عنه. قال اللي هو الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون، كنا والتابعون متوافرون، انظر إلى عبارات السلف، كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، فوق عرشه كما أخبر الله، وكما ذكرنا ذلك في صدر هذه الرسالة، أن الله أخبر أنه استوى على عرشه في 7 مواضع في القرآن، فلا مجال لإنكار هذا. فلما يقول السلف إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، هذا جاء به النقل وجاء به السمع، جاء به القرآن في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. قال: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، يعني بما ورد من صفات الله عز وجل في السنة، وأنه يجب على الإنسان أن يتبع السنة في هذا الباب، ما دام أن الله أنزل نصوصا في الأسماء والصفات في كتابه وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا والحالة هذه اتباع كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يختص بأسماء الله وصفاته، مما يختص بأسماء الله وصفاته. قال: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث ابن سعد إمام أهل مصر، والثوري سفيان إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وبصفاته السمعية. المقصود بالصفات السمعية يعني الصفات التي وصلتنا عن طريق السمع، يعني عن طريق النصوص، يعني بكل ما جاء من أسماء الله وصفاته في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، بأن الله تعالى فوق العرش مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن صفات الرب الواردة في القرآن وفي السنة أنه يجب علينا الإيمان بها، الإيمان بها وبمعانيها، وأن نفوض كيفيتها أي علم كيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: وإنما قال الأوزاعي هذا. طب هو الأوزاعي قال هذا الكلام ليه؟ يعني لماذا قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، وقال حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. لماذا قال الإمام الأوزاعي هذا الكلام؟ شيخ الإسلام يذكر السبب الذي دفع الإمام الأوزاعي أن يقول هذا الكلام. قال: وإنما قال الأوزاعي هذا الكلام يعني بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، المنكر لكون الله فوق عرشه. عارفين طبعا أن لما ظهر الجعد بن درهم قبحه الله وأخزاه وأظهر القول الفج في هذا الباب، أخذ عنه جهم هذا الكلام وهو الذي نشره، فنسبت مقالة جعد للجهم لأنه هو الذي نشرها في الناس كما مر ذلك معنا. قال: وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، يعني أنكروا صفات الرب وأن الله ليس مستوى على عرشه. إذن السلف لم يتكلموا ابتداء، إنما لما ظهر أهل البدع ردوا عليه، إنما لما ظهر أهل الضلال ردوا عليه، فلا يجوز إحداث شيء إلا إذا دعت له حاجة، إلا إذا دعت له الحاجة. والنافي لصفاته، النافي لصفاته. طبعا أنتم تعلمون أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها، وهؤلاء أحد أقسام النفاة الذي سيأتي بيانه الآن إن شاء الله، لأن النفاة كما سيأتي بيانه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أو ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في قسمين. القسم الأول يعطل تعطيلا كليا، يعني يعطلون الأسماء والصفات، يعني ينفون عن الله كل الأسماء وكل الصفات، وهؤلاء هم الجهمية. وقسم يعطلون الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، وقسم يعطلون بعض الصفات وبعض الأسماء وهم الأشاعرة، على ما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك، خلاف ذلك، يعني حتى يعلم ونتعلم أن مذهب السلف في هذا الباب ليس نفي صفات الرب، لا، إنما هو إثباتها وإثبات معانيها، فنثبت الصفة ونثبت معناها ونفوض كيفها إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الصفات لها معاني، لأن الله تعبدنا بها، ولا يمكن أن يتعبدنا بما ليس له معنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وروى أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال تلميذ الإمام أحمد، وهو صاحب الكتاب المشهور أو المجموع المشهور مسائل الإمام أحمد المشهورة بمسائل الخلال، جمع فيها ما سأله وما أفتاه به الإمام أحمد، وجمع فيها رسائل أحمد في مجموع كبير اسمه مسائل الخلال، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة، كتاب السنة هذا كتاب في العقيدة، وكان السلف رضوان الله عليهم يسمون كتب العقيدة بكتب السنة أو بكتاب السنة أو كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد، وده كله بمعنى واحد. فالمقصود بالسنة مش السنة اللي هي الأحاديث يعني، ها؟ مش السنة اللي هي الأحاديث يعني، لا، السنة هنا المقصود بها كتب العقيدة، كتب العقيدة يعني مقصود بها بيان طريقة السلف في الاعتقاد في أمور الإيمان كلها، سواء بالله أو أسمائه وصفاته إلى غير هذه الأركان. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري، الإمام مكحول إمام أهل الشام، والزهري محمد ابن شهاب إمام أهل مكة، إمام أهل مكة، والزهري هذا صاحب المقالة الجميلة الرائعة التي قالها لعبد الملك ابن مروان رضوان الله عليهم جميعا، لما انطلق إليه يزوره في دمشق بغير إذن مسبق من الخليفة، وكان العلماء المشاهير الذين وضعهم الخلفاء في أماكنهم للفتوى ورجوع الناس إليهم، عادة ما كانوا يأتون الخلفاء إلا بطلب من الخليفة مسبقا، فانطلق إليه الزهري يزوره بدون ما إذن مسبق من الخليفة، فلما رآه عبد الملك ابن مروان فوجئ، يعني كأنه يعني أخذ وفوجئ، قال ابن شهاب، قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما الذي جاء بك؟ يعني فأخبره أنه جاء زائرا يسلم على الخليفة، فقال له: ومن تركت على الناس؟ يعني أنت، احنا تركناك على الناس أو وضعناك على الناس للصلاة بهم ويرجعون إليك في الفتوى وفي المسائل التي تنوبهم، من تركت على الناس يعني يصلي بهم ويرجعون إليه؟ قال: تركت عليهم مولى من موالينا. فقال: يا ابن شهاب، تركت على الناس مولى؟ الناس دول هم أهل مكة، وأنتم تعلمون أن أهل مكة قريش، وقريش أفضل أنساب العالم، أفتركت على أفضل أنساب العالم مولى عبد يعني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله، يعني أنا ما تركت أي إنسان، تمام، إنه أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله. فقال عبد الملك: ينبغي لأهل الرواية والديانة أن يسودوا، أن يسودوا. ثم قال عبد الملك للزهري: فمن يسود أهل الشام؟ فقال مكحول، هذا الذي ذكر هنا، قال مكحول. فقال له: من العرب هذا أم من الموالي؟ يعني مولى زي المولى اللي انت تركته على أهل مكة برضه، ولا حر من الأحرار؟ قال: بل مولى من الموالي، يعني عبد. قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ فمن يسود أهل خراسان؟ قال الضحاك بن مزاحم، أو معذرة، فمن يسود أهل خراسان؟ قال الضحاك بن مزاحم. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ وأهل الجزيرة أو الجزيرة في اصطلاح المتقدمين منطقة الأكراد في شمال غرب العراق. قال ميمون بن مهران: قال من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال طاووس بن كيسان، قال لو تلميذ ابن عباس. قال: من العرب هذا أم من الموالي؟ قال: من الموالي. وجعل يعد حتى عد كثيرا من البلاد، فقال حتى وصل، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري ربيب بيت النبوة. قال: من العرب هذا أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: من العرب هذا أم من الموالي؟ قال: من العرب. فقال له عبد الملك: ويحك فرجت عني، يعني بعد كل مثلا 15 مولى تجد واحدا من العرب. فقال: ويحك فرجت عني، والله يوشك أن يخطب لها الموالي على منابرها والعرب جلوس تحتها. فقال له الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظ ساد ومن ضيع سقط. إنما هو دين من حفظ ساد سواء كان حرا أو عبدا، ومن ضيع سقط سواء كان حرا أو عبدا. فهؤلاء الذين أحدثوا في هذه الفتنة والأحداث ما لم يأذن به الله سقطوا، سقطوا أيا كان مكانهم. وما اعتصم أحد بالكتاب والسنة إلا ورفعه الله وساد. فقد أظهر الله عز وجل أناسا لم يكونوا يعرفوا أو لم يكونوا معروفين قبل هذه الأحداث، وما ذلك إلا لتمسكهم بالمنهج، وحط ذكر أقوام طبق ذكرهم في يوم من الأيام الخافقين بسبب تنكبهم ومخالفتهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث اللي هي في الصفات، تفسير الأحاديث اللي هي في الصفات، قال: أمروها كما جاءت. انتبه معي من عبارات السلف: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. كما جاءت يعني من غير تحريف ولا تكييف يعني. وفي رواية: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت يعني كما جاءت بمعناها، لأن هذه الألفاظ جاءت لمعنى ولا جاءت لغير معنى؟ جاءت لمعنى. يد الله فوق أيديهم، اليد هذه لها معنى ولا ليس لها معنى؟ الرحمن على العرش استوى، لها معنى ولا ليس لها معنى؟ أمروها كما جاءت يعني أمروها للمعنى الذي جاءت له. هذا معنى كلام العرب السلف رضوان الله عليه. أمروها كما جاءت يعني بمعناها ومدلولها، بمعناها ومدلولها الذي جاءت له وألفاظها من غير تحريف ولا تفسير، يعني ولا تفسير باطل وتأويل وتكييف وتمثيل، بل تمر كما جاءت ما نستشكل منها شيئا، لا نستشكل منها لفظا ولا نصا ولا نتوقف عند شيء منها اعتراضا عليه، بل نتوقف على النقل على النص قرآن والسنة، لأن هذا كما قلنا باب خطير جدا. وإذا كان هذا يعني إذا كان السلف رضوان الله تعالى هذه عبارتهم في هذا الباب، فلأن يكون يعني إذا كان هذا هو الواجب علينا مع عبارات السلف أن نوردها بنصها ولفظها، فالواجب مع القرآن أن يكون هذا من باب أولى، وأن نتقيد بلفظ القرآن. فلا يجوز أبدا أبدا أن يقول الله الرحمن على العرش استوى ونقول استولى أبدا. يعني إذا كان هذا هو الواجب في عبارات السلف أن ننقلها كما جاءت بألفاظها لا نحرف، فلأن نتأدب هذا الأدب مع نصوص القرآن والسنة أولى وأولى. فإذا قال الله يد الله فوق أيديهم، لا نقول المقصود باليد النعمة أو القدرة، أو أن نقول المقصود بالوجه الذات كما تقول الجهمية، لا، إنما نمرها كما جاءت. فهذا مع القرآن من باب أولى. وقولهم بلا كيف، قول السلف رضوان الله عليهم بلا كيف يعني بلا سؤال عن كيفيتها. مش معنى كلام السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أنهم ينفون الكيفية عن صفات الرب، لا، انتبه لهذا. السلف لا ينفون الكيفية، إنما يفوضون علمها إلى الله مع إثباتهم أن لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الرب. فقول السلف بلا كيف يعني بلا سؤال عن الكيفية، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، تمام؟ لأن لها كيف. وأما المعنى فهو معروف، المعنى معروف، ويجوز أن نسأل عن المعنى، ما معنى استوى نسأل عن معناه لغة، أما أن نسأل عن كيفيته فلا يجوز. واضح ماي؟ فأنت عرفت الآن، أمرها كما جاءت بلا كيف، أمرها كما جاءت لأنها جاءت لمعنى. واضح معي؟ فأمرها لهذا المعنى بلا كيف، يعني بلا سؤال عن كيفيتها. قال فقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة، أمرها كما جاءت رد على المعطلة. هذا كلام تفسير من شيخ الإسلام للعبارة أمرها كما جاءت بلا كيف. قال فقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة، تمام؟ لأن المعطلة يعطلون الصفة الحقيقية أو يعطلون كما لها، كما سنبين الآن. رد على المعطلة، أمرها كما جاءت رد على المعطلة. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا، الأربعة الباقون اللي هو ورد ذكرهم في الصفحة السابقة، وهم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. قال والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة، وهما المشهوران بالحمادين. يعني كل هؤلاء وأمثالهم وأضعافهم يقولون أمرها كما جاءت بلا كيف. وهنا يعني ذكر الشارح عندك كلاما يعني جميلا نقرأه للفائدة منه. قال قول السلف أمرها كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أمرها كما جاءت بلا كيف، قوله أمرها كما جاءت يعني بما دل عليه ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة، لأن النص ده جاء لمعنى وجاء لإثبات صفة، يد الله وجه الله حتى يضع رب العزة قدمه، يد الله فوق أيديهم إلى غير ذلك. واضح معي؟ وظاهر هذه النصوص هو إثبات الصفة، لهذا قال أمرها كما جاءت. رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله من صفات الجلال والكمال. وفي قوله أمرها كما جاءت رد على هؤلاء المعطلة، لأن قوله كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفات. يبقى ظاهر النص إثبات الصفة، والمعطلة ينفون الصفة. فأنت لما تمر النص كما جاء حينئذ رددت على إيه؟ المعطلة. الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء وأن له معنى معروف، وأن الاستواء إذا تعدى بعلى معناه العلو والارتفاع كما سيأتي بيانه، تمام؟ فنثبت هذا لله ولا ننفيه عن الله. فلما نؤمن بالنص ونمره كما جاء، أي لمعناه الذي جاء له، حينئذ نكون قد رددنا على نفات الصفات. وقوله بلا كيف حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية. بلا كيف رد على الممثلة، لأن الممثلة قالوا إذا أثبتنا الاستواء، إذا أثبتنا الوجه، إذا أثبتنا القدم، إذا أثبتنا العين، إذا أثبتنا اليد، فإننا شبهنا الله حينئذ بخلقه. نقول لا، إنما نثبت هذا تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح معي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحملنك الشيطان من إثبات صفات الرب أن تتخيل صورة، لأن كل ما يدور في ذهنك الله عز وجل بخلافه سبحانه وتعالى. واضح؟ كل ما يدور في ذهنك فالله عز وجل بخلافه، لأن ما يدور في ذهن الإنسان لا يخرج عن واحد من ثلاث: إما أن يدور على شيء رآه الإنسان، تمام، لما نقول فلان أو الشيء الفلاني بالصفة الفلانية، وأنت رأيت نفس الشيء، تمام، خلاص لما تخبر عن صفته تعرف صفته لأنك رأيته. طب هل أحد رأى الله؟ ما في أحد رأى الله. الأمر الثاني أن تخبر عن مماثل، لما نقول مثلا أنا رأيت فلانا أصيب بحادث سيارة وكان حادثا أليما، أنت ما رأيت الحادث لكن رأيت حوادث قبل ذلك، فتتخيل الصورة، يعني تتخيل في ذهنك صورة لهذا الذي جرى وإن كنت لم تراه أصلا، تمام، لأنك رأيت مماثل له. طب هل أحد رأى مثيلا لله؟ لا، تمام. الأمر الثالث أن تخبر عما قام في ذهنك، أن تخبر عما قام في ذهنك، عما يدور في خيالك، فكل ما يدور بخيالك فالله على خلافه، الله عز وجل على خلافه. وهذه الثلاثة منتفية، فما أحد رأى الله، وما وليس لله مثل، وكل ما يدور بخلافك فالله عز وجل، وكل ما يدور بذهنك فالله عز وجل بخلافه. إذن لا يحملنك الشيطان على إثبات صفات، في إثبات نصوص الصفات أن ذلك تشبيه لله بخلق. إذن أمرها كما جاءت، رد على المعطلة، لأنها جاءت لمعنى، جاءت للمعنى الذي ينفيه المعطلة، بلا كيف، رد على المشبهة الممثلة الذين فهموا من إثبات الصفة تمثيل أو أن الله يشبه خلقه. قال: وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف ابن عبد الله، وهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه الصحابي، قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر ابن عبد العزيز، طبعا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رضي الله عنه الذي خلف بعد سليمان ابن عبد الملك، وهذا أعظم حسنات سليمان ابن عبد الملك، وإنما أسند إليه عبد سليمان بالخلافة بعده بمشورة العالم الناصح رجاء ابن حيوة رضي الله عنهم جميعا، خليفة الراشد أو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ابن مروان، حفيد عمر بن الخطاب، والذي ألحقه أهل العلم لعدله بالخلفاء الراشدين لأن سيرته طابقت سيرتهم وحكمه وافق طريقتهم، وهو أحد المجددين، أحد المجددين لشباب هذا الدين رضوان الله عليه. خلافته كانت قرابة 2.5 سنين تقريبا، لكنه أحدث تغييرا ضخما جدا في الدولة. ومما يذكر من عدله أن أعرابيا كان يرعى غنمه، فعاد الذئب ذات ليلة على الغنم فأخذ شاة منها، وكان في خلافة عمر بن عبد العزيز هذا تعيش الذئاب في وسط الأغنام فلا تصيبها بشر، فلما عاد الذئب على الغنم قال الراعي: أشهد بالله لقد مات عمر الليل، فحذروا الليلة فإذا هي الليلة التي مات فيها عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه. عمر بن عبد العزيز إمام من أئمة الهدى في هذه الأمة رضوان الله عليه. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، يعني الأخذ بما سنه الله، بما سنه رسول الله وما سنه الخلفاء الراشدون من بعده، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. طبعا هذا إشارة إلى قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية قال العلماء هي دليل قاطع على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة، حجة، لأن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على شيء صار إجماعهم حجة قطعية، حجة قطعية، فمن خالفهم في هذا قد خالف سبيل المؤمنين. فيقول عمر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لكن ما قصد شيخ الإسلام من إيراد هذا النص هنا؟ قصده أن السلف لما تكلموا في نصوص الصفات وقالوا أمروها كما جاءت، وردوا بذلك على نفاة الصفات بلا كيف، وردوا على ذلك أو بذلك على الممثلة والمشبهة، أراد أن يقول إن من ترك نهج السلف في هذا واتبع نهج هؤلاء النفاة أو المشبهة فقد ترك سبيل المؤمنين، فيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا بأن عطلوا الصفات دون الأسماء أو بعض الأسماء وبعض الصفات، هل هؤلاء اتبعوا سبيل المؤمنين؟ أبدا، لم يتبعوا سبيل المؤمنين، بل اتبعوا غير سبيل المؤمنين وخالفوا وشاقوا الرسول وخالفوا ما عليه المؤمنون واتبعوا غير سبيلهم، فالله يوليهم ما تولوا في الآخرة. قال وروى الخلال، قلنا تلميذ الإمام، بإسناد كلهم أئمة ثقات، إسناد الأثر، عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو محمد أبو محمد بن عيينة رحمه الله تعالى وطيب سراه، لأن السفيانان اثنان، لأن السفيانين اثنان، سفيان بن عيينة أبو محمد والثوري أبو سعيد، أبو سعيد سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال كلهم أئمة، عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة، وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن ابن فروخ المشهور في التاريخ بربيعة الرأي، بربيعة الرأي صاحب القصة المشهورة أنه أن أباه تزوج أمه وخرج بعد عرسه بأيام إلى الرباط والجهاد على حدود الدولة، وظل مرابطا 27 سنة، وكان قد أودع أمه 30,000 دينار أمانة تحفظها إلى أن يرجع. فلما رجع كان ربيعة شيخ أهل المدينة 27 سنة في وسط العلم وفي مدينة النبي عليه السلام، فوجد ابنه إمام أهل الدنيا في القصة المشهورة التي تعرفونها. ربيعة هذا إمام أهل المدينة وشيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، يقول عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال يعني قاله السائل يعني كيف استوى، فقال يعني قال ربيعة الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، يعني إنما هو معروف المعنى، مش كده؟ إنما هو معروف الإيه؟ المعنى الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، إنما هو معروف المعنى، غير معروف المعنى، لأن الاستواء يا جماعة، الاستواء في اللغة قسمان، الاستواء في اللغة قسمان، القسم الأول متعد بحرف أو متعد بشيء، القسم الثاني غير متعد إنما يتعدى بنفسه. المتعدى بشيء 3 أقسام، 1 أن يتعدى بعلى، أن يتعدى الاستواء بعلى فمعناه على وارتفع، استوى على العرش، تمام، استوى على الدابة لتستو على ظهوره، استوى على سوقه يعني ظهر السنبل على القصب، تمام، هذا كله على وارتفع، استوى على العرش على وارتفع، لتستو على ظهوره لتعلو وترتفع على ظهوره، استوى على سوقه أي على السنبل القصب أي العيدان، كل هذا معناها على وارتفع، تمام، طبعا مع الفارق، واضح معي، بين استواء الله واستواء المخلوقين. القسم الثاني أن يتعدى بإلى فمعناه قصد، ومنه قول الرب عز وجل ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الثالث أن يتعدى بالواو، أن يتعدى بالواو فمعناه حينئذ التساوي. تقول استوى الكلام والسكوت، تمام، استوى الكلام والسكوت يعني صار واحد، يعني لا فرق بينهما. القسم الثاني أن يتعدى الاستواء بنفسه، يعني بدون حرف يعني، تمام، فمعناه الكمال، فمعناه الكمال والتمام. ومنه قول الرب عز وجل فلما بلغ أشده واستوى، يعني كملا واستوى، آتيناه حكما وعلما. والاستواء في حق الله عز وجل متعد بإيه؟ بعلى. الاستواء في حق الله إيه؟ متعد بعلى، يبقى معناه إيه؟ علا وارتفع، علوا يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. طبعا هذه مقالة الإمام ربيعة. قال الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، إنما هو معروف المعنى كما بيناه على الأربع معاني هذه عند العرب. والكيف غير معقول، يعني غير معقول الكيفية، الكيف لا يعلم، لأن الكيف هذا من الغيب، الكيف هذا من الغيب، ولا طاقة لنا أن نعلم هذا. إذا كان موسى عليه السلام لما طلب الرؤية لم يستطع أن يرى الله في الدنيا، تمام، لم يستطع أن يرى الله في الدنيا، فكيف ونحن لم نرى الله عز وجل، والكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، كيف نعرف كيفية صفات الرب عز وجل؟ قال ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق، يعني الله ينزل القرآن ويرسل الوحي، القرآن والسنة، والرسول يبلغ عن الله، والواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به الرب وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، يعني من طرق كثيرة ثابت عن الإمام مالك أيضا، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ اللي هو صاحب كتاب العظمة، أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي، عن يحيى ابن يحيى قال كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال علاه الرحضاء يعني العرق، يعني حياء من الله ومخافة ومهابة من الله أن يسأل هذا في حق الله عز وجل، يعني ما هذه الجرأة أن تسأل عن تكييف صفات الرب سبحانه وتعالى؟ الله أجل سبحانه من أن يسأل عن هذا. فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء رهبة وخوفا وحياء من الله عز وجل أن يسأل عن صفاته بهذه الصورة الفجة القبيحة الجريئة عن صفات الله عز وجل. قال حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني من ناحية المعنى غير مجهول من ناحية المعنى، والكيف غير معقول، يعني لأنه من الغيب الذي لا نعلمه، الذي لا نعلمه، غير معقول، والإيمان به واجب لأنه من الإيمان بالله، لأنه من الإيمان بالله عز وجل، فلا بأس بالسؤال عن المعنى، أما السؤال عن الكيف فلا، ها؟ فلا يجوز. قال والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، والسؤال عنه بدعة، وما أراك وما أراك إلا صاحب إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. ما أراك إلا مبتدعا، ليه؟ لأنه سأل عما لم يسأل عنه السلف. ليه؟ لأنه ابتدع لفظا لم يكن معروفا عند السلف. ليه؟ لأنه ابتدع بدعة لم تكن معروفة وفتح باب شر وضلالة في الأمة بهذا السؤال، تمام؟ فتح باب ضلالة في الأمة بهذا السؤال، فتح باب ضلال للنفاة أن يتدخلوا وللمشبهة أن يتدخلوا في هذا الباب، فكان أول من فتح هذا الباب، لذلك زجره الإمام مالك رحمه الله. والذي فعله الإمام مع هذا المبتدع هو الواجب علينا وعلى أهل العلم في كل زمان ومكان مع كل مبتدع، خلافا لهؤلاء المتهوكة المتحيرين الذين يقولون مشايخ ولهم حسنات، وإذا أردت أن تتكلم يعني صحح ولا تهدم، إلى آخر هذه الألفاظ التي تمتلئ ميوعة في المواقف مع هؤلاء المبتدعة الذين يغرقون وينامون ويقومون في البدع. وإذا تكلمنا قامت قائمة هؤلاء، يعني لو فعل أهل العلم ذلك مع أهل البدع لاسترحنا ولانقطع الباب ولاستخزى أهل البدع ببدعهم وباطلهم. لكن للأسف يعني صار الآن كما ترون من الميوعة المطلق، صحح ولا تهدم. أهدم من؟ هو مهدوم في أصله، فكيف نقيم هذا وهو مهدوم أصلا؟ إلى غير هذا. قال: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت. وإحنا قلنا هي جاءت لإيه؟ جاءت لمعنى. جاءت لإيه؟ جاءت لمعنى، فأمروها له، يعني أمروا اللفظ للمعنى الذي جاء له. الرحمن على العرش استوى، فعدي الاستواء بعلى معناه على وارتفع، فأمروا الاستواء للمعنى الذي عرفه العرب. تمام؟ أمروه كما جاء بلا كيف وبلا تحريف وبلا تأويل. تمام؟ أما المعطلة فلا يمرونها كما جاءت، إنما يحرفونها، يؤولونها، ها؟ يؤولونها ويحرفون معانيها إلى معان لم ينزل الله بها ولا رسوله من سلطان. أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. تمام؟ لأن إثبات الصفات إنما هو إثبات معنى لا إثبات كيف. واضح معي؟ وهذه قاعدة مهمة. إثبات الصفة، نحن لما نتكلم في إثبات الصفات نقصد إثبات المعاني لا إثبات الكيفيات، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. وهذه كما قلنا قاعدة، لأن إثبات الصفة كما قلنا إثبات معنى لا إثبات كيف. قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد. طبعا ده رد من شيخ الإسلام على المفوضة، ده رد من شيخ الإسلام على المفوضة. قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه، يعني الرحمن على العرش استوى، لو كانوا آمنوا باللفظ ده وإن الآية دي كقوله ألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف، تمام، من غير فهم لمعنى النص وأوكلوا علم معناه يعني إلى الله، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فهمت حاجة؟ يعني صل على نبيك، لو كان المعنى والكيف مجهولان عند السلف لماذا قالوا الكيف غير معقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول؟ ما كانوا قالوا الاثنين غير معقول وخلاص. هم فرقوا ليه؟ هم فرقوا لأن الاستواء معلوم المعنى، معلوم الايه؟ المعنى. لكن لو ان الالفاظ دي مش معروفة عند السلف لقالوا الاستواء غير معقول والمعنى غير معقول ايضا. تمام؟ ووكلوا علم المعنى وعلم الكيف الى الرب، انما اثبتوا المعنى ووكلوا الكيف الى الرب سبحانه وتعالى. لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا امروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. زي ما بقول لك كده، كما يقولون الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك إلى آخر النصوص، يقول لك هذه تماما كاف هاي عين صاد، لا يعلم المراد منها إلا الله عز وجل. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيفية. هذا كلام المفوضة، يفوضون معناها ويفوضون كيفيتها. أما أهل السنة فيفوضون الكيف ويثبتون الإيه؟ المعاني. ولو كان السلف يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه لقالوا الكيف مجهول والمعنى مجهول. إنما لما قال ربيعة وقال مالك وغيرهم الكيف غير معقول والاستواء ما معلوم، دل على أن معناه معروف. وهذا أيضا يفهم من كلامهم أنه ما يحتاج إلى نفي الكيفية إلا في الشيء الذي علم معناه لكن لا تعلم كيفيته. أما لو كان يعني الأمران مجهولان كما قلنا لا نفوا علم الكيفية وعلم المعنى. قال: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى يفهم عن اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. يعني الكلام اللي احنا قلناه، يعني إذا فهمت المعنى نفيت الكيف، تمام. أما إذا كنت تجهل المعنى فتفوض المعنى والكيف، وهذا كما قلنا باطل. قال وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية، لأن احنا قلنا النفاه ثلاثة أقسام: نفاه نفيا كليا وهم الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها عن الله، تمام. والقسم الثاني النفاه نفيا جزئيا وهم قسمان. لا صححوها، اللي عنده الخبرية صحح. وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية، تمام، اللي عنده الخبرية صحح. فقلنا النفاه قسمان: نفاه نفيا كليا وهم الجهمية ينفون أسماء الله وصفاته. ما هذا الإنسان يستغرب، يعني الله أثبت الأسماء في القرآن، يقول لك لا نسميه ولا نصفه حتى بما ورد في القرآن، سبحان الله. والقسم الثاني النفاه نفيا جزئيا، وينقسمان قسمين إلى قسمين: المعتزلة نفاه الصفات دون الأسماء، ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء. القسم الثاني الأشاعرة الذين ينفون بعض الأسماء ويثبتون بعضها، وبعض الصفات ويثبتون بعضها. الثلاث أقسام دول هم المعطلة. لما يقول لك المعطلة يبقى المقصود بهم مين؟ الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، ومن نحى على منهجهم ومن مشى على منهج هؤلاء، تمام. وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا، أو الصفات مطلقا، يعني سواء كان النفي جزئيا أو كليا، يعني لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، خلاص أنت إيه الداعي لكيف بقى؟ أنت بتنفي أصلا الصفة من أصله، إيه الداعي بلا كيف؟ لو إن الله لم يستوي ما الداعي أن نقول بلا كيف؟ واضح معي؟ فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، إنما السلف يفوضون الكيف لأن لها كيفا، لأن لها كيفا، وإلا لو لم يكن لها كيف لما فوض السلف الكيف. وأهل الضلال كما قلنا يفوضون الكيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت، يعني لفظا ومعنى، يعني لفظا ومعنى. وأما إمرار اللفظ بدون معنى فهذا ليس إمرارا، إمرار اللفظ بدون معنى هذا ليس إمرارا له، وإنما هو تفويض، فإنما هو تفويض اللي هو تفويض المعنى، تمام. فلو لم تبقى دلالتها على ما هي عليه لم تكن مرت كما جاءت، يعني استوى تقول استولى، أو تقول الله أعلم بمراده، حينئذ ما تكون أمررتها كما جاءت. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. أمروها كما جاءت يعني أمروها لمعناها الذي جاءت له، وهي جاءت لمعنى، فأمروها كما جاءت يعني أبقوها على معناها الذي جاءت من أجله، الذي جاءت من أجله. فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، إذ لا بد لكل لفظ من معنى. هذا لا، يعني الإنسان لو تكلم بما لا معنى له يعاب عليه، يعاب على الإنسان، فكيف بالله، تعالى الله عن ذلك. في كل لفظ، ويستحيل يستحيل أن تجد لفظة في القرآن أو السنة تمر على الأمة لا يعلمون معناها أو لا يعلمون مراد الله منها، هذا غير موجود مطلقا لا في القرآن ولا في السنة، واضح معي؟ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال، لو كانت الدلالة منتفية يعني ألفاظ ملهاش معاني، لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، كما تقول المفوضة الذين عطلوا المعاني ثم فوضوا. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. لكان السلف قالوا هذا الكلام، لو الألفاظ دي ملهاش معاني قال لك أمرها كما جاءت، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، حتى لو فهمت شيء هذا غير مراد، أو أن الله غير متصف بهذه الصفات حقيقة. تمام. وما قال أحد من أهل السنة أبدا هذا الكلام أبدا. تمام. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، لأنه لا يقال بلا كيف إلا لما هو معروف المعنى. انتبه لهذه الجزئية، لا يقال بلا كيف إلا في شيء معروف المعنى، واضح معي؟ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. يعني لو الصفات دي مش ثابتة بتنفع عنها الكيف ليه؟ هي أصلا مش موجودة. إيه المعنى من نفي الكيف؟ إنما نفى السلف الكيف يعني علمه لأنها موجودة، لأنها صفات موجودة، واضح معي؟ قال وروى الأسرم، والأسرم تلميذ أحمد أيضا في السنة، وأبو عبد الله ابن بطة، وهذا أحد أئمة الحنابلة، ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وصاحب كتاب أظن الجد الحسيس فيما قيل فيه ليس بحديث تقريبا حديث كده أو نحو ذلك يعني. قال في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهذا ابن الماجشون ده من علماء المدينة، والماجشون في اللغة معناها الورد، يعني معناها الورد الأحمر. قال عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي زئب. ابن أبي زئب اللي هو عبد الرحمن، اللي هو أول من ألف الموطأ، هو أول واحد في الأمة ألف الكتاب، ألف كتاب باسم الموطأ، لأن العلماء الذين كتبوا كتب باسم الموطأ 37 إماما، 37 إمام، أولهم ابن أبي زئب هذا اللي هو عبد الرحمن ابن أبي زئب هذا، وكتابه الموطأ تقريبا حوالي 4 أضعاف من موطأ الإمام مالك. ولما أخبر مالك بأن ابن أبي زئب كتب الموطأ قالوا تكتب الموطأ وقد كتب ابن أبي زئب الموطأ؟ قال أروني، يعني وروني كتابه. فلما نظر فيه ألقاه وقال لهم ستعلمون أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. طبعا يعني احنا ما نطعم في قصد ابن أبي زئب، كان إماما ابن أبي زئب كما يقول شيخ الإسلام أحد أئمة المدينة الثلاثة، لكن يمكن أن نقول بأن نية مالك كانت أسد، كانت أسد، لذلك انطمرت هذه الموطئات ولم يبقى مشهورا في الناس إلا موطأ مالك، مع أنها موجودة كلها، يعني هي موجودة كثير منها مطبوع موجود، لكن ليس مشهورا منها إلا موطأ الإمام مالك ابن أنس. قال وابن أبي زئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية، يعني من أسماء الله وصفاته، واضح معي؟ من أسماء الله وصفاته. وقلنا ابن الماجشون، الماجشون اللي هو الورد كما بيّن ذلك ابن مندة في كتابه الألقاب. قال ابن الماجشون بيقول لي اسمع بقى كلام الجميل ده، قال إيه؟ سئل عما جحدت به الجهمية، يعني من الأسماء والصفات. قال أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت فيه الجهمية، يعني من نفي الأسماء والصفات. فيما اللي عنده كلمة فيه نقصة يضيفها، كل الكلمات اللي بقراها ليست عندك ضيفها عندك في النسخة. أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت فيه الجهمية ومن خالفها، ومن خالفها مش ومن خالفها، ومن خالفها من صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته. وانتبه، انتبه، لأن السلف يريدون الألفاظ لمسألة تفسير الصفة ويقصدون بها نفي الكيفية، تمام؟ يعني عن بيان كيفية الصفة وليس بيان المعنى، تمام؟ لأن بعض السلف يقول إيه؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، وللسلف أيضا عبارة تقول أمروها كما جاءت بلا تفسير، بلا تفسير، بلا تفسير للكيف مش بلا تفسير للمعنى، عشان تبقى انت عارف ايه مصطلحات السلف في هذا الباب، عشان ما يحصلش عندك اشكاليه بعض المبتدع يلبس لك المساله. السلف لهم عبارات زي كده برضه، قال أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني بلا تفسير الكيف، ولا يقصدون ولم يقصدوا تفسير الايه المعنى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير الكيفية، أي من غير سؤال عن الكيفية. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. قال وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت، يعني قصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته، وردت عظمته، عظمته مفعول به، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، يعني أرادت العقول أن تدرك كنه عظمته فرجعت خاسئة وهي حسيرة. كيف تدرك هذا أصلا؟ فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر، أمروا بالنظر والتفكير، تمام، أي التفكر والتدبر والنظر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن، لمن لم يكن مرة ثم كان، تمام، لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول وهو الله عز وجل، تمام، شو اللي بيقول ليه؟ وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، اللي هو المخلوق، يعني اللي هو المخلوق، يقول كيف بقى، كيف هو في صفته مخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى كيف يقال في حق كيف؟ فأما الذي لا يحول ولا يزول وهو الله عز وجل، ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. بل يا أخوانا الإنسان بيجهل كثيرا من صفات نفسه ومن صفات الخلق. النملة هذه، الزرة هذه، لها سمع ولها بصر ولها أذن، واخذ بالك معي، أنت ترى بصرها؟ ترى سمعها؟ ترى هذا فيها أصلا؟ وهي مخلوق من مخلوقات الله، يعني أمامك أشياء مخلوقة أنت تعترف بها ولا تدرك كنها طبيعتها على ما هي عليه في الحقيقة، أفتستنكر هذا في حق الرب سبحانه وتعالى؟ يعني تعجز عن إدراك بعض صفات المخلوقين وتريد أن تدرك صفة الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت، يعني كيف يعلم أو يعلم قدر الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل ليس له بداية ولا نهاية، أن الله ليس له بداية وليس له نهاية، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال النبي أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، واخد بالك معي؟ وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت، يعني لا بداية له ولا نهاية لله سبحانه وتعالى، ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى سبحانه وتعالى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين، ولا شيء أبين منه. والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لأن الذرة يعني ذرة فيها عين وفيها سمع وفيها بصر ولها فم تأكل، أنت لا ترى كل هذا منها وهي صغيرة تطوها بالقدم، فتعجز عن إدراك صفة بعض المخلوقين الذين يعيشون معك، فكيف تحاول إدراك صفة الرب؟ لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، اللي هو الذر يعني ليجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، يتقلب ويحتال يعني يأكل ويتعيش، ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى، يعني عجزت عن إدراك صفته وهو مخلوق، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يواصل الإمام رحمه الله تعالى يعني كلامه الجميل، يتكلم في الرد على هؤلاء الذين تعرضوا لنفي صفات الرب. نأخذ هذه المسألة ونختم بها. قال اعرف رحمك الله، طبعا هذا النقل عن ابن المجيشون، ما زال الكلام لعبد العزيز ابن المجيشون اللي هو عالم المدينة في زمن تابع التابعين. قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، يعني معرفة الكيفية، يعني الله عز وجل لم يصف الكيفية، وأنت لا تعرف صفة بعض المخلوقين فكيف تحاول معرفة صفات الرب سبحانه وتعالى؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ يعني الشيخ بيقول إيه؟ يعني إذا كنت لا تعرف كيفية ما وصف الله به نفسه ولا تحيط بكيفيتها، مع أن الله وصف نفسه بها وسمى نفسه بها، وأنت عجزت أن تدرك الكيفية وأن تحيط بها، فأنت أعجز من أن تحدث شيئا لم يصف الله به نفسه. يعني أنت أصلا عجزت عن إدراك الصفة التي أثبتها الله لنفسه، فكيف تحدث صفة لله ما وصف بها نفسه أصلا؟ إزاي أصلا؟ تمام؟ ما لم يصف به نفسه. فأمسك عن ذلك وحسبك أن تقف عندما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت ذلك ونؤمن به دون أن نتكلف زيادة على ذلك، ونقول أنا أعظم الرب بهذه الصفات، وهي ليست لها وأنا أعظم الرب بهذه الصفات وهي ليست لها أصل من كلام الله ورسوله، فإن هذا تكلف أمر الله لم يأمر الله عز وجل. يعني أن تحدث الصفات ما أنزل الله بها من سلطان وتصف بها الرب، هذا لا يجوز أصلا، نهى الله عنه، وهذا رد على الذين يسمون أو يصفون الله بأسماء وصفات لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. وأمر الله عز وجل بالاختصار على ما ورد في اللفظ النص قرآن وسنة فقط، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسبنا في تسمية الله وفي وصف الله ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في النصوص، إذ كيف نصف الله ونحن لا نحيط بالله علما. ولذلك يقول إيه؟ يقول إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. أنت أصلا ما تعرف كنها الصفة الثابتة، فكيف تتكلف صفة لم تصف؟ طبعا ده استنكار من شيخ الإسلام على من يسمي أو يصف الله بما لم يسمي ويصف به نفسه بدون علم أي بدون نص. قال هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر عن شيء من معصيته؟ يعني أنت الآن لما أحدثت اسما لم يسمي الله بنفسه أو صفة لم يصف الله بها نفسه، إيه الفائدة من زيادتك لهذه الصفات؟ يعني صفة لم ترد ولا اسم لم يرد، فهل أنت لما أحدثت الأسماء والصفات دي هل تنكف بهذه الأسماء والصفات عن معاصي الله، أو هل تندفع بها إلى طاعة الله تبارك وتعالى؟ طيب ما عندك الأسماء والصفات، انكف بها عن المعاصي واندفع بها إلى الطاعات، واخد بالك معي؟ هذا هو الطرف الأول، اللي هم أحدثوا صفات وأسماء لم ينزل الله بها من سلطان. أما الطرف الثاني فقال إيه؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، يعني ما وصف الرب من نفسه، هذا هو الطرف الثاني بقى، تمام؟ الطرف الأول الطرف المتكلف اللي وعدنا ذكرناه، اللي هو وصف الرب بصفات لم يصف بها الله عز وجل نفسه. الطرف الثاني هو الذي يجحد ما وصف الله بنفسه، يعني طرفان نقضان، طرف يصف الله بما لم يصف الله به نفسه، وطرف ينفي عن الله ما وصف الله به نفسه. وأهل السنة وسط، يسمون الله ويصفون الله بما وصف به نفسه، تمام، ولا يتعدون النصوص في ذلك. يقول إبراهيم، يقول شيخ الإسلام، فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا، يعني يتكلف هذا الأول، طبعا غلا فوصف الله بما لم يصف به نفسه، غلا في الإثبات يعني، والثاني غلا في التنزيه، لما النفاة غلوا في تنزيه حتى نفوا الصفات، نفوا عن الله ما سمى ووصف به نفسه. والوسط كما قلنا هو مذهب أهل السنة في هذا، تمام. فهذا الجاحد لصفات الرب كما قال شيخ الإسلام، قال من نفسه، فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. يعني هذا الجاحد لصفات الرب التي وصف الله بها نفسه، هذا استهوته الشياطين، تلاعبت به وحملته على اتباع الهوى، شأن الشياطين مع الناس في استجلائهم عن الحق إلى الباطل، فركب هواه وأطاع الشيطان والعياذ بالله. قال: فصار يستدل بزعمه على ما جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، يعني فتح على نفسه باب الشبهات بأن يقول يلزم من وصف الله بالعلو أن يكون في مكان، وأن تحويه جهة والحيز، ويلزم من هذا من إثبات الصفات أن يكون جسما أو أن الحوادث تحل به، كلام اللوازم التي أشار إليها الإمام في صدر الرسالة. هذه كلها طبعا كما قلنا لوازم باطلة جاءوا بها من عند أنفسهم، فنفوا بها الأسماء ونفوا بها الصفات. أما أهل السنة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه، ولا يقولون يلزم كذا أو يلزم كذا، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو أصدق حديثا من كل الخلق سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون يلزم من إثبات الصفات الجسمية والحيز والمكان، كل هذا يعني ينبغي أن يمنع وأن ينهى عنه وأن ينهى عنه. فلما جحد الأسماء والصفات غلوا في التنزيه عمي عن البين الذي هو إثبات الصفات، يعني غلا في التنزيه. خلاص احنا هنثبت اليد يبقى شبهناه إن في اليد، هنثبت العلو شبهناه يبقى إن في العلو. فالذي نفى الصفات غلوا في التنزيه يقول ايه: فلما جحد الأسماء والصفات غلوا في التنزيه عمي عن البين، البين اللي هو الصفات الثابتة في النصوص، استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم، يضع رب العزة قدمه، ويبقى وجه ربك، البين اللي هو النصوص الصفات الثابتة في النصوص، بالخفي الذي هو علم الكيفية الذي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. قال: فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني ما زال الشيطان عياذا بالله، ما زال الشيطان يلقي عليه الشبهات حتى جحد ما أنزل الله في كتابه من إثبات الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لك هذه مش رؤية بصر، لا ده معناها منتظر لثواب الله عز وجل، واخد بالك معي؟ منتظر لثواب الله. من قال لك هذا المعنى؟ حتى رؤية المؤمنين ربهم أعظم نعيم أهل الجنة تنفونه، والجزاء من جنس العمل. كل من نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا يعني وهم على قيد الحياة عنادا وغلوا يحرمون منها إن لم يتوبوا، يحرمون منها يوم القيامة إن لم يتوبوا. يقول لك لا، هي مش معناها رؤيا بصر. نقول لهم: المعروف في كلام العرب أن البصر يتعدى بثلاث صور، تمام؟ يتعدى بإلى، فإذا تعدى بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، البصر الحقيقي له، تمام؟ طيب وهي هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها متعدية بإيه؟ بإلى، يبقى معناها ناظر الوجه من البصر دي. اثنين، أن يتعدى بفي، البصر أو النظر يتعدى بفي، فمعناه التفكر والاعتبار والتدبر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، يعني أفلم يتدبروا في ملكوت السماوات. أن يتعدى بنفسه بدون حرف يعني، فمعناه الانتظار، ومنه قول المنافقين للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني مش انظروا إلينا، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، تمام؟ فالنظر إذا عدي بإلى معناه الرؤية الحقيقية بالأبصار، وهو هنا في الآية معد بإلى، تمام؟ إلى ربها ناظرة، معناه أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة ليتنعموا، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه من عليهم برؤيته لتكون غاية النعيم لهم في الآخرة بأن يتجلى لهم، وصاروا ينظرون إليه نظرا حقيقيا لا مرية فيه. فهؤلاء نفوا هذا وقالوا إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعمته أو أنها منتظرة لثوابه، وهذا تحريف وتأويل باطل مخالف للوضع اللغوي في هذه الكلمة. ثم فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، يعني جحد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وطبعا كما قلنا أعظم نعيم أهل الجنة وهو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، بخلاف الكفار الذين لم يؤمنوا بها أصلا في الدنيا، تمام، بأن الله فإن الله يحرمهم منها في الآخرة، يحرمهم منها في الآخرة كما قال تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم إيه؟ لمحجوبون، لأنه كفر بالله في الدنيا. وكذلك كل من أنكر الرؤية من هؤلاء إن لم يتب قبل أن يموت. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون. يعني في الدنيا الخلق لا يستطيعون النظر إلى الله عز وجل لأن أجسادهم ومداركهم لا تحتمل هذا، ضعيفة. ولهذا لما طلب موسى الرؤية قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذا في الدنيا، يعني هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم ويتنعموا برؤيته، لأن عالم الآخرة كما قلنا خلاف عالم الدنيا. قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون، من النضرة يعني، من النضرة، إلى أن قال اللي هو ابن الماجشون رحمه الله: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. يعني الجهمية والمعتزلة وكل من نفوا الرؤية جحدوا أعظم نعيم لأهل الجنة وهو رؤية الله أو رؤية المؤمنين لربهم، وهذه أعظم نعمة لله على عباده المؤمنين في الجنة، تمام. لما جحدوا معرفة الله في الدنيا بالإيمان به حجبوا عن رؤيته يوم القيامة. فالذي يجحد الرؤية في الدنيا لن يرى الله يوم القيامة، لأن هذا كفر. الذي يجحد الرؤية هذا كافر، نكذب، لأنه مكذب للقرآن، تمام، لأن الرؤية ثبتت بالتواتر، فمن جحد الرؤية فهو كافر، والكافر يحرم من رؤية الله. فهذا تحذير من ابن الماجشون لهؤلاء أنهم إذا جحدوا الرؤية في الدنيا فإنهم يحرمون منها في الآخرة. والمؤمنون إذا ظهر لهم ربهم يوم القيامة بذاته عرفوا منه، أي من صفاته سبحانه وتعالى، ما كانوا به في الدنيا مؤمنين من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا ظهر لهم في الآخرة عرفوه بما عرفوه به سبحانه وتعالى في الدنيا من أسمائه وصفاته. أما الكفار والجهمية والمعتزلة لما جحدوا الرؤية في الدنيا حرموا منها في الآخرة. فهذا الجهمي وهذا المعتزل لما كان جاحدا كما قلنا للرؤية في الدنيا حرم منها في الآخرة، إلى آخر كلام ابن الماجشون الذي يعني نستكمله في اللقاء القادم. هو كلام جيد وكلام مبارك في هذا الباب، يعتبر كقاعدة في هذا الباب أيضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع السلف وأن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.